أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكفر من قال بفناء الجنة والنار، أو قال بفناء الجنة فقط، أو فناء النار فقط؟ والله يا أخواننا، أنهاكم عن الدخول في هذه المسائل، ما له داعي الدخول فيها. إذا كان أحد غلط من أهل العلم ودخل فيها فلا تتبع هذا الشيء. نحن نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين. وش فائدتنا أن تفنى أو ما تفنى؟ هل ندخل في هذا؟ ولا لنا فائدة من وراء هالأمور هذه. وإذا كان أحد من العلماء غلط فنحن نترحم عليه ونستغفر له ونترك الموضوع هذا ولا ننشره في الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.